إننا نطلق هذه الصيحات وكلنا أمل في أن تجد تجاوبا سريعا. إننا على شفا هلكة وانحدار لا سعود بعده، فهل من يعقل؟ يجب أن تتضافر الجهود للقضاء على هذه المصيبة قبل فوات الأوان. وفي الختام نقول لكل الآباء والإخوان ولكل مسلم: لا لا لا، وألف لا للمخدرات.